بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله تعالى: قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. البلاغ هنا عربة يا أخي طارق، شيخ طارق سيبنا كده، مش قال لك البلاغ؟ بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. من أي أنواع المفهوم؟ مبين لازم حمدت. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بتصحيح الطريق. يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الطريق الحق. لذلك فالانتساب إلى السلف هذا أمر لازم. يعني بعض الناس يقول لك أنا مش هتسمى سلفي، لا تسمى سلفي. ليه؟ يقول لك هو سماكم المسلمين من قبل. هذا احتجاج في غير بالآية في غير موضعها. هو سماكم المسلمين من قبل، نحن كلنا مسلمون وينتسب إلى الإسلام الكثيرون. فلو قلت أنا مسلم فينتسب إلى الإسلام من يعني أهل البدع وأهل الحق، الحق وأهل البدع، أهل السنة والجماعة. الرافضي يقول لك أنا مسلم، ويقول له هو كافر ليس مسلما، تسمى بالإسلام. فنحن لا نقول أنا من أهل السنة، هذا يصح. قل أنا لست سلفيا، هذا يصح من إنسان صادق وإنسان يريد أن يكون على عقيدة الحق أن يقول أنا لست سلفيا، لا أتسمى سلفيا للسلفية، ولا أتميز بهذا الاسم عن غيري من المسلمين. طيب قل أيضا أنا لا أتسمى بأنني من أهل السنة، يصح كده؟ لا أتسمى ولا أنتسب إلى أهل السنة، بل أنتسب إلى الإسلام فقط، ولا نفرق، لا نفرق بين المسلمين حتى يكون هناك أهل السنة وغير أهل السنة، فننتسب إلى الإسلام عموما. هذا لا يصح، لا يصح، لأن هناك من ينتسبون إلى الإسلام ممن انحرفوا عن الجادة وانتسبوا إلى البدعة. وإذا قلت له إنك من أهل السنة يقول لا لست من أهل السنة، أنا من أتباع أهل البيت مثلا زي الرافضة، يقولون إحنا شيعة، ونقول لك شيعة وسنة ولا ينتسب إلى السنة. فلما تقول أنا من أهل السنة يخرج أهل البدع. في من أهل البدع، البدع التي أحدثت، من ينتسب إلى أهل السنة؟ الأشعرية والماتريدية يقولون نحن أهل السنة وينتسبون إلى السنة. لا يكفي الانتساب إلى السنة، لا، أنا على عقيدة السلف. فلما تقول أنا سلفي معناها أنني أنتمي إلى عقيدة السلف وإلى منهج السلف، الأخذ في جميع أموري بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. يعني تفسير الكتاب والسنة بفهم السلف، لا نخرج عما كانوا عليه. بحيث إيه؟ يعني الكلام ده مش كلام إنشائي، إن إحنا لما يكون فيه نص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن السلف اختلفوا في فهم آية على قولين لا يجوز لنا أن نأتي بقول ثالث. ما نأتيش بقول ثالث من عند أنفسنا، إنما إيه؟ نرجح بين القولين، يعني يعتبروا مجتمعين على هذين القولين. إذا اختلفوا على ثلاث أقوال لا نأتي برابع. هذا معنى أن احنا سلفيين، أننا لا نخرج عن فهم السلف بفهم الكتاب والسنة، لأن الخوارج يحتجون بالكتاب والسنة. يقولوا قال الله قال الرسول، والرافضة يقولون قال الله قال الرسول. هذه نسبة ضابطة تضبط الإنسان وتضعه في إطار. نعم، يمكن أن يقول الإنسان أنا أتعاون مع المسلمين تعاون مع المسلمين في ضوابط الشرع أو في حدود ألا أخرج عن منهج الصحيح. وليس معنى أنك تتعاون مثلا مع من لا ينتسب إلى عقيدة السلف أو منهج السلف أنك خرجت عن المنهج، لا، الإنسان يلزم هذا. التنبيه هذا تنبيه الشيخ هنا. قال: ثم خلف من بعدهم، قال: وسلك سبيله خير القرون. هم كانوا على إيه؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا العقيدة منه، تعلموا الدين كله منه، عقيدة ومعاملات وسلوك وكل شيء تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بفهم الكتاب والسنة. وإيه؟ ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. هل كل من جاء بعدهم اتبع أهواء اتبع هوى؟ لا، هناك من لازم الطريقة الأولى، هناك من اتبع الهوى. قال: وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لأن الحق باقي، أن الحق باقٍ، ولا تزال طائفة باقية عليه، وإن خذلها من خذلها. يعني قد يكونون ضعفاء من ناحية القوة المادية، لكن من حيث الحق حجتهم ضاحضة لحجة غيرهم، ظاهرين على الحق، ظهورهم هنا بالحق وليس بالقوة، القوة المادية لا. لا يلزم ظهور المسلمين أو ظهور أهل الحق بالقوة في كل وقت، إنما ظهورهم بالحجة والبرهان، من معهم الأدلة ومعهم الحجة القائمة، حجة لهم غالبة. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، وفاته 21 و300. أخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ونقل هذا المعتقد عن هذين أو هؤلاء الثلاثة لأنه كان حنفيا رحمه الله، حاول رحمه الله تعالى كان حنفي المذهب، لذلك كان أجل الناس في نفسه هو أبو حنيفة، وحنيفة كان أجل الناس في نفسه. وإلا فالمعتقد يعني ليس مأخوذا عن أبي حنيفة وحده، إنما هو عقيدة السلف كلهم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد يزل في مسألة أو مسألتين، لكن مجموع المعتقد الذي اتفق عليه سلف الأمة واستقر عندهم هو المعتبر. وكان عليه الأئمة مثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى وشعبة وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة المعتبرين، هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالمعتقد يؤخذ من مجموعهم وليس من واحد منهم. لو واحد منهم اجتهد في مسألة فأخطأ فيها فقوله ليس بلازم لغيره، ليس بلازم لغيره. فعقيدة السلف متفق عليها بينهم إلا من يعني زل في مسألة أو بعض المسائل تعرف له. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. كلما الناس تبعد عن الأصل، كلما الأقوال الدخيلة تزداد حجمها، يزيد عند الناس، تأتيهم أقوال من هنا أو هنا، خاصة علم الكلام الذي دخل على المسلمين ولم يكن من علومهم، ما كان من علوم المسلمين أبدا، ليس مأخوذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، هو علم دخيل على أهل الإسلام وتغلغل في المتأخرين، دخل بينهم ويعني ازداد تعظيمهم له وتقديرهم له، هذا إيه يعني تأثر المتأخرون به، لذلك يعني العقائد المأخوذة عن المتأخرين بخلاف عقائد السلف هي غير معتبرة، إلا أنهم استقوها من غير مصادر المسلمين، لهم مصادر أخرى دخلت عليهم الفلسفات، فلسفة اليونان وكلام الفلسفة من هنا وهناك، فأثر في عقائدهم وأصلوا أصولا لا أصل لها في دين الله عز وجل، أصلوا أصولا ويعني فرعوا عليها ويعني عظموها وجعلوها أصول الدين، يعني عندهم علم الكلام هذا يقول لك علم أصول الدين، علم أصول الدين والتوحيد عندهم هو علم الكلام، ليس هو التوحيد الله عز وجل الذي جاء في الكتاب والسنة، وإنما هو علم الكلام، هذا من الدقائق، أمور التي دخلت على الإسلام ليست يعني أصيلة في الإسلام وليس لها ما يدل عليها، ولا هي كلام الصحابة ولا كلام أئمة التابعين، لذلك هي أقوال مدخولة لا عبرة بها، ذلك قال إيه كلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا، مسألة التحريف هذه تنفر منها النفوس، لكن لم يقل لك تأويل كلمة مستحسنة ولا وما يعلم تأويله إلا الله، لأن كلمة التأويل تستخدم في معاني صحيحة ومعاني غير صحيحة، إذا كان التأويل بمعنى التفسير الذي هو معنى الكلمة، يعني ابن جرير يقول لك تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، يعني معنى الآية، معنى يقرب الآية إلى الناس، فهو ليس فيه تغيير الكلم، إنما هو توضيح فقط، مجرد إيضاح للمعنى وتقريبه إلى الناس، هذا معنى التأويل عنده، وتأويل بمعنى يأتي التأويل بمعنى إيه؟ ما يقول إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله إلى آخر الآية، فالتأويل هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر، تأويل بمعنى تفسير الكلام أو يعني صرف الكلام عن ظاهره، طيب صرف الكلام عن ظاهره هذا يأتي بمعنى التأويل، لكن هل يكون مذموما في كل الأوقات أو ممدوحا في كل الأوقات، هذا يختلف، أحيانا يكون ممدوحا وأحيانا يكون مذموما، إذا كان هناك ما يدل على أو يوجب صرف الكلام عن ظاهره من أدلة أخرى أو قرينة تصرف الكلام عن ظاهره كان التأويل ممدوحا ومحمودا، وإذا لم يكن هناك دليل إنما هو من فهم الإنسان ومن رأيه مجرد الرأي فقط يأتي يصرف النص عن ظاهره يقول لك أنا هذا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بهذه الصفة مثلا، فلذلك يعني الآية معناها كذا وكذا، ما دليلك؟ ليس عنده دليل يحمله على صرف الكلام عن ظاهره، إلا أنه في اعتقاده هو ونفسه لا تقبل هذا المعنى أن يضيفه إلى الله أو يصف الله عز وجل به، هذا إيه؟ تأويل مذموم هو التحريف الذي يعني يتكلم عنه الشيخ، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبله، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، ليه يرجع عند من لا يعلم الفرق بينهم، يظن أن التأويل هذا أمر محمود وأنه فهم مجرد فهم فقط، تأويله كذا تأويلها كذا نؤوله بكذا، فهذا التأويل يعني عندك دليل على صرف النص عن ظاهره، لم يوجد دليل يحمله على صرف النص عن ظاهره كان تحكما، ويعني هؤلاء المحرفون يشنعون على من تمسك بالنص، يقول لك هؤلاء ظاهرية، هؤلاء جامدون، يسمون أهل السنة حشوية، حشوية يعني إيه؟ أنه يعني يمسكون بحشو الكلام، لا يفهمون حقيقة الكلام، وأنهم متكلفون ويشوهون صورة أهل الحق ويعرضونها في صورة مذمومة حتى يقبل كلامهم، وهذا إيه؟ من تحريف الكلم عن مواضعه. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخوض في الآيات يعني الكلام فيها بغير علم، لكن الكلام في آيات الله عز وجل بعلم هذا ممدوح. لذلك يعني أهل التفسير الذين يبينون معاني كلام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني محسنون في فعلهم، لأنهم يقربون معاني القرآن إلى الناس، وهذا من تدارس القرآن الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام الشخص في كلام تفسير الشخص لكلام الله عز وجل بما ليس له فيه من علم أو يعني لا دليل له فيها، هذا من الخوض في آيات الله عز وجل، وهو صنيع أهل الكتاب يا أهل الكلام الذين يحرفون يخوضون في كلام الله عز وجل وكلام رسوله بدون بينة ولا علم. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. كم مرتبة الآن؟ 4 مرات لتحريف الكلم: قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، قد يكون خطأ، على حسب حال قائله وعلى حسب مقولته، على حسب حال القائل وحال المقول. يعني الذي يقول به الكلام إلى أن يقول إن الله عز وجل ليس فوق العالم ولا خارج منه ولا هو داخل فيه ولا خارج منه، لو فوق العالم ولا تحته ولا داخل، فأين الله؟ يعني لا يثبت إلها يعبد، هذه مقولة كفرية. أو أن الله عز وجل في كل مكان، هذه مقولات دخلت في الإسلام وقال بها بعض من ينتسبون إلى الإسلام، هذه مقالات كفرية. أو من قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، مقالات كفرية. قد يكون فسقا، كان فيها خروجا عن نص الكتاب أو السنة. كثير ممن ينتسبون إلى السنة باسم الأشعرية أو غيرهم يقول لك إن كلام السلف أحوط وأسلم، وكلام الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام ضلال بعيد والعياذ بالله. كيف يكون كلام السلف أسلم وكلام الخلف أعلم منهم وأحكم من كلامهم؟ هذا كل يدل على كل جهل والعياذ بالله. قال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، يعني هذا هو الواجب. يعني لما يختلف الناس فالحق فيما جاءت به الرسل، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. في أقوال كثيرة، لكن القول الذي يدل عليه نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هو القول المعتبر وهو الذي يجب على المسلمين أن يتشبثوا به ولا يتركوه إلى غيره، لا يحيد عنه إلى غيره. قال: وقد ختمه الله عز قد ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. مهيمنا يعني محيطا بها، آخذا كل ما فيها من حق. هو يعني خلاصة إيه؟ خلاصة ما سبقه من الكتب. وإن كانت مسائل العقائد كلها يعني متفقة عند الأنبياء، توحيد واحد، توحيد عند الأنبياء واحد. قال: وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة. يعني ليس بعده نبي، دعوته ممتدة إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك من ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. هذا دليل على أن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق، هو من المنافقين، أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره أيا كان. طالما أنه جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن أو في السنة واجب المصير إليه، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. يعني المنافقون يقول لك إحنا نريد الإصلاح، نجمع بين الناس حتى لا يختلف الناس ولا يتفرقوا، فنأتي بقول هذا مع قول هذا، نخرج بكلام متفق جميعا بدل ما نختلف، فنجتمع على قول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لما لا نريد الإساءة. يعني ما فيش واحد بيخالف الشرع ويقول لك أنا إيه، أنا أريد أن أكون أن أظلم الناس أو أنا إنسان سيء. حتى فرعون نفسه مع يعني كفره وعناده كان يتهم موسى عليه السلام بأنه إيه؟ يريد أن يفسد في الأرض، يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو موسى عليه السلام لا يظهر في الأرض الفساد، وفرعون إيه؟ مصلح، يريد الإصلاح. يعني من أتباعه المنافقون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: وكما يقولون كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها لندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. ولكن الفلسفة دي علوم عقلية، يعني فيها تدل على نضج العقول وأنه من أهلها، يعني أتوا بخلاصة عقولهم. فإحنا نريد أن نوفق بين الشريعة وبين العقليات هذه التي انتهى إليها الناس، الأشف معزل عن إيه؟ عما صار إليه الناس، يريد الجمع بينها كما يريد أهل الفساد الجمع بين الشريعة وبين أهواء الناس. قال: وكما يقوله كثير من المتبعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. الحقائق اللي هي المكشفات بتاعتها، ولكن علم الشريعة وعلم الحقيقة هذه لك نريد الجمع بينه. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، صاب السلطان بقى الحكومات والأشياء، لما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. لا دلوقتي يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، مش عايزين دين أصلا، مش هيجمعوا بين الدين والسياسة، لا مش هيوفق بين الشريعة والسياسة، لا السياسة فقط، السياسة وحدها والدين لوحده، دين في المساجد والسياسة دي بقى لها رجالها. فبتدخل الدين في السياسة ليه؟ هذا ايه؟ يعني هؤلاء طغوا عما كان عليه من سبق. قال: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل، كاف كامل، يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. هذه النظرة الصحيحة اللي احنا يعني بنعاني منها الآن، إن الحكومات المتعاقبة فينا أورثت الناس إن الشريعة بها تعزلهم عن العالم، تخلينا المتخلفين، وتخلينا دولة الناس كلها العالم يتبرأ منها، وإرهابيين وأشياء تخيف الناس. لذلك يعني المسألة لو واحد قال الشريعة أو دولة إسلامية، تريد دولة إسلامية يعني أنت تردنا إلى الخلف، خلي العالم كله يجتمع عليه ويصيحون به. ما يقبل أحد هذا، ما يقبل أحد أن ينادي شخص أنك نريد دولة إسلامية. الدولة الإسلامية إزاي؟ لا يصلح أن تقيم دولة إسلامية في الزمان هذا. ليه؟ الإسلام لا يكفي، لا يكفي أن يعني نستقيم عليه وأمورنا تستقيم، وكل مطالبنا تكون موجودة، وكل متقدمين نكون متقدمين في شؤون حياتنا ونسبق غيرنا من الأمم. هذا يمكن؟ النظر كده عندهم، انت لو قلت اسلام كله يقوم عليك انت تبع اسامه بن لادن وارهاب. لو كان اللي في ميدان التحرير دول كلهم قالوا احنا عايزين الاسلام كانت طحنوا كلهم، دباباتها رسيت ومارس ولا لهم قيمه ولا وزن. وده ايه؟ بفضل السياسه السابقه، سياسات المشيئه. نقول حسن مبارك لو عبدالله كل اللي سبق كله بيركز هذه النقطه، ان مساله إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الناس هذا يعني التخلف ويعني البعد، والعالم يرميك عن قوس واحدة. دي مسألة إيه؟ حتى من يريد الشريعة يقول لك لا، طب بلاش ما نعلنهاش كده عشان احنا كده يعني هنضيع لو قلنا. فال يعني اعتقاد ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان أصبحت محل بحث أو محل رد، مش بحث كمان، أمر يعني غير مقبول عند كثير من الناس اللي بيسموهم مثقفين. فدي مهمتنا، دي مرحلة احنا ايه مطالبون، نحن مطالبون بأن نعدل كل هذا التحريف الذي حصل في الناس، واعتقادات الفاسدة وسوء الظن بشريعة الله سبحانه وتعالى. هذا موجود في الناس مش من الحكومة بس، الناس تغيرت نفسها، هذه الأمور أصبحت غير مقبولة عند المسلمين. عند المسلمين لا يسمون، لا يرون الإسلام كافيا لقيادة الناس ولقيادة المجتمع. تكون الشريعة هي كلمة الشريعة العالية، وحكم الله سبحانه وتعالى هو العالي، وكلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. هذه ليست واضحة عند كثير من المسلمين، ولا يتبناها. هو مسلم ممكن يصلي ويصوم وكل شيء، لكن ما يقبل الإسلام شريعته. قلت لا، ما يعني ما تدري يعني هل يصرح أو لا يصرح على حسب حال الشخص. فالمسألة إيه؟ مسألة محتاجة إلى جهاد. نحن في وضع انتكس الناس وابتعدوا عن الدين تماما. قال إيه؟ قال بل ما جاء به الرسول كاف كامل. هذه حقيقة يجب أن تسود بين كل مسلم. من ينتسب الإسلام لابد أن يقول هذا، إن ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل لكل شؤون الحياة، يدخل فيه كل حق، كل مصلحة في الإسلام، وكل خير في الإسلام، وكل معاني صحيحة في الإسلام، كل حق. إنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. شوف الكلام، كأنه الشيخ بيتكلم على زماننا، هو موجود إيه من أيامه. كل هذه القرون حصل فيها التقصير والتغيير، ما تراث وحصلة إيه تغيير وطمس للإسلام على قرون، خلال قرون طمس وتغيير الإسلام. أنا في حالة يعني ما يحس بها كثير من إخواننا. كثير من إخواننا يظنون أنهم إيه في إمارة إسلامية، يقول لك إيه أمير المؤمنين، كلموا على إيه، بعضهم يقول لك كده إن إحنا ده أمير المؤمنين، ويخرج عليه يخرج على أمير المؤمنين كأنه في خلافة عمر، عمر بن عبد العزيز، بلاش عمر بن الخطاب، أو حتى المأمون. لا، الشريعة كانت معمول بها، مرجع إلى الشريعة، فيه تحريف فيه كده، لكن الآن فيه الإسلام ليس هو الحاكم، ليس الإسلام هو الحاكم بيننا ولا الفيصل. لا، يقول لك لا أنت إسلام، لا يقول لك الإسلام، لا ده موجود. إنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، هذا في العقائد، ولا كثير من الأحوال العبادية عند الصوفية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، في كل الشؤون. هذا كان يتكلم عن حال المسلمين في زمانه. فإحنا نقول إيه الأيام دي؟ أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. وبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، كل الطوائف في السياسة وفي العبادة وفي العقائد، انحراف وضلال وجهل وتفريط، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، درس يعني المحى. فللبحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. تلي حق تلاوته هنا معناها الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، اتباع كما أمر به، ليس فيه أهواء ولا فيه تفريط ولا تقصير. يعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، وأن لا يهمل منه شيء. إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. ده تنبيه طيب إن الإنسان إذا عجز لا ينهى غيره، إذا عجز أن يبين الحق لا يعاديه، كما يحصل من كثير من الناس، في كثير من الناس حتى لا يكون غيره أفضل منه يحارب الحق، ليه؟ عشان يكون يبرر موقفه هو. هذا أسوأ حالة من الإنسان اللي يكون مقصر، يقول أنا مقصر في المسألة دي، هو في هذه المسألة مقصر. واحد يحلق لحياته يقول لك أنا أعرف أنها واجب والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به لكني لا أستطيع نسل. هذا أحسن حالة ممن يقول لا، هي اللحية دي مش من الدين أو كذا من هذا القبيل. إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. هذا الحال المهم جدا، أن يفرح بقيام غيره به، وهذا الذي يعني لا يقوم به أكثر الناس، أن يفرح أن غيره يقوم بهذا العمل. هو لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل من أمر الدين، لكن يحارب الذين يقومون به، يقول لك هؤلاء متطرفون، هؤلاء متشددون، هؤلاء فيهم وفيهم يريدون تشويه السوء. الذي يعجز أن يقوم بعمل من الأعمال يفرح أن يقوم غيره به. هذا واجب علينا أن نلتفت لهذا المعنى الطيب. كثير منا لا يحقق هذا المعنى في نفسه، كان مقصرا في جانب من جوانب الدين، لا يفرح بقيام غيره به، بل في الحسد وفي الأمور يعني أمراض النفوس تظهر. قال لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به. فلو كان هذا حاله يؤجر على هذه النية الطيبة، يعني نسأل الله العافية. من الانتكاس أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالطاعة ويبغض من يقوم به. لو أنه لم يستطع أن يقوم بالطاعة وأحب من قام بها وتمنى أن يكون قائما بها يؤجر على هذه النية الطيبة، وربما عفى الله سبحانه وتعالى عنه فيما قصر فيه. هذا أرجى له أن يعفى عنه، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، الإنسان يقول الحق وإن لم يعمل به، وتكتموا الحق. هذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، أولى الناس بهذه الصفة. ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، يعني لم يستحق هذه الإمامة خاصة في القرون المفضلة. احنا ممكن الإمامة الأيام بتبقى إمامة غير صحيحة، واحد يشتهر ويلمع والناس تعظمه ولا يكون أهلا بذلك. ليه؟ لأن الغش كثر والجهل كثر. لكن في السلف لا، الذي يترأس فيهم والناس يرجعون إليه لابد أن يكون أهلا لذلك، لأن العام عموما السلف كانوا على الخير، كان الايه كان الخير فيهم أكثر من الشر، لذلك الذي يعلو فيه يعلو على حق. الذي يكون مرجعا إليهم ويترأس ويرجع إليه في الأمور لابد أن يكون على الحق، الذي يكون إماما. لذلك قال ايه ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول من كان مستنا فعليه أن يستن بمن قد مات، لأن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. كلما المسألة تطول كلما بعد العهد، كلما حصل التغيير والتبديل ودخلت التغييرات على الناس. قال فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي من أئمة الضلال القائلين بخلق القرآن، العلم بالكلام هو الجهل. فعن أبي يوسف، أنا قلت عن قال فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر من المريسي العلم بالكلام هو الجهل، لأنه علم لا ينفع فهو جهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. ليه؟ لأن علم الكلام أصلا مبني على التشكيك، الأول يشكك وبعد كده عايز يزيل الشك. الله، طب ده هي الفطرة، الناس مفطورة على الحق. أنت ترسي التشكيك تنقله من اليقين إلى الشك. ولذلك العلم كما قال يعني السلف نهوا عنه، لأنه علم يضر ولا ينفع، العلم به جهل والجهل به علم. قال إذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رومي بالزندق، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. لما علم الشخص واعتقد عدم صحة علم الكلام وأن الصواب الأخذ بالكتاب والسنة وترك علم الكلام، هذا علم طيب جهل به علم. أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله. حتى لو مجرد أنه يعرف أن هذا باطل، هذه خطوة أولى، كما يقولون يعني التحلية، التخلية قبل التحلية. لما تعرف الباطل وتبعده عنك أنت قابل للحق، لكن واحد متلبس الآن بالباطل لا يزال يحتاج إلى إخراج الباطل الذي عنده. لذلك لما يرد علم الكلام، هذا علم، ليرد علم الكلام ويعرض عنه ويقبل عن الكتاب والسنة وإن لم يتعلم، فهذه مرحلة من العلم، أنه يخلي نفسه من الباطل ويتأهل لتلقي الحق والعلم الصحيح. ذلك يعني هذا في كل العلوم، من الإنسان إذا كان تشرب من الباطل فلا بد أن يخلي نفسه من الباطل الذي تلقاه، سواء كان في السلوك، في الأخلاق، في العبادات، في كل شيء. عليه أن يبرئ نفسه وأن يطهر نفسه مما دخلها من الفساد. قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني طلب علم الكلام والتعمق فيه يؤدي إلى الزندقة في آخر أمر صاحبه، يقول به إلى الزندقة والعياذ بالله الكفر. ليه؟ التشكيك، التشكيك ينزع الإيمان من القلوب والعياذ بالله، بعد أن كانت مفطورة عليه، على التوحيد، النفوس مفطورة على التوحيد وعلى قبول التوحيد، فيزعزع هذا الأصل الثابت. فعلم الكلام فساد والعياذ بالله. قال ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، كيمياء اللي هي السحر، السحر السحر وألاعيبه. ومن طلب غريب الحديث كذب، غريب الحديث يعني ايه؟ يعني الحديث الذي يروى من وجه واحد، الحديث الغريبة التي ليست عند الناس. فمن طلبها يعني متحراها وترك الحديث الثابتة الصحيحة، يوشك أن يقع في الكذب لأنه يحدث بما لا يثمر. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. شوف كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو الإمام الراسخ الفقيه، إمام أهل السنة. حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، تأديب له وزجر لغيرهم أن يتأسى به، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يعني مشغلة يعني كلام فاضي وتضيع للوقت، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، يعني تضيع الوقت في شيء نافع، كان يضيع وقته في شيء ينتفع به. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني العلم هو الشيء المنقول إلينا، حدثنا يعني المنقول بالأسانيد، لكن شيء تأتي به من عند نفسك أو عند فلان أو علام فهذا إيه؟ وساوس الشياطين. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى بعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني المتكلمون ليس من العلماء، لو أوصى بشيء يعني سواء بعقار أو أراضي أو نحو ذلك أوصى بها للعلماء لا يدخل فيها المتكلمون لأنهم ليسوا من العلماء. قال: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني هو له مكتبة ويقول إن كتب العلم في مكتبتي توقف لله، قال: فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام لأنها ليست من العلم. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ها؟ نعم، فيها من كتب الكلام. تبع يعني تستخدم في غير العلم، يعني انها مش من كتب العلم، المقصود انها ليست كتب علم. قال: ولقد احسن القائل ايها المغتدي ليطلب علما. المغتدي احسنت، ايها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟